بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة، أولا أعتذر عن التأخير في هذه الدروس، وذلك لأمور ربما خارجة عن الطوق. وقد كنت سلفا أخبرت شيخنا سيدي صلح بهذا الأمر، ولعلي إن شاء الله تعالى في هذا اليوم أبدأ هذه الدروس في هذا العلم الذي هو علم البلاغة. وكنت قد اقترحت أن يكون المتن الذي سوف يتم شرحه هو متن جوهر المكنون المعروف عند الإمام الأخضري، هذا المثل المعروف عند الطلبة، أنه هو الذي عادة ما يدرس في المدارس العتيقة. وقبل أن أبدأ هذا الشرح لهذا النظم الماتع، سوف أقدم بمقدمة عامة مقتضبة عن مسار هذا العلم وعن حقبه الزمنية والتاريخية، حتى تكون عندنا نظرة عامة عن هذا العلم كيف بدأ وكيف ترعرع حتى استوى على سوقه. أولا، فيما يخص العلوم الإسلامية ينبغي أن نفرق بين أمرين ولا بين مرحلتين زمنيتين. المرحلة الأولى هي المرحلة التي كانت فيها هذه العلوم فطرية سليقية، لا تحتاج إلى صناعة. ثم المرحلة الثانية هي المرحلة التي تحولت معها تلك الفطرة إلى صناعة. طيب، بالنسبة للمرحلة الأولى التي نسميها بالمرحلة الفطرية، يصدق هذا الوسم على المرحلة الجاهلية، ثم بعد ذلك أيضا يصدق هذا الوسم أيضا على الحقبة الزمنية التي تسمى بصدر الإسلام، ثم تمتد هذه الحقبة أيضا إلى بداية القرن الهجري الثاني. إذن هذه المرحلة العلوم الإسلامية كانت عند هذا الجيل، أو كانت في هذه الفترة كانت فطرية، بمعنى أن العربية السليقية يدركها بمحض فطرته ونحيزته. طيب، فيما يهمنا نحن في هذا المقام وهو علم البلاغة، فقد كان المجتمع الجاهلي الذي نزل القرآن الكريم بلغته كان يدرك البلاغة، كان عارفا للبلاغة، كان متذوقا للبلاغة، ولكنه لم يكن يدرسها ولم يكن يفقهها، يعني يفقه علومها، وإنما كان يعرفها بفطرته اللغوية السليقية العربية. ولذلك يعرف الأستاذ أن القرآن الكريم إنما كانت معجزته الأصلية في بيانه في بلاغته، فهذا الأمر هو الذي تحدى به القرآن الكريم العرب في بلاغته، لم يتحدهم في تشريعاته ولا في ما يسمى اليوم بإعجازه العلمي ولا، وإنما الإعجاز الأصلي في القرآن الكريم إنما هو الإعجاز البلاغي البياني. فلولا أنهم كانوا يعرفون البلاغة ويتذوقونها ويعرفون أساليبها، ما كان بالإمكان أن يدركوا أن هذا القرآن الكريم أو أن هذا الكتاب معجز بفصاحته وبلاغته. وربما سوف أكتفي في هذا المقام بالتمثيل بالوليد بن المغيرة، ولعل الإخوة يعرفون هذه القصة، حينما أرسل ليأتي القوم بالخبر اليقين، فلما استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن الكريم بداية سورة فصلت، رجع إلى قومه فقال: والله لقد سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغرق. إن له لحلاوة، لا شك أنه لا يمكن هنا أن نتحدث عن حلاوة الإيمان، الرسول كان مشركا. إذن الحلاوة هنا حلاوة بلاغته، حلاوة بيانه، والرجل إنما تذوق هذه الحلاوة بمحض فطرته اللغوية. وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الكلام وهذه العبارة لا تختزل، يمكن أن نقول بأنها تختزل البلاغة بكاملها. إذن والقصص، القصص في هذا الأمر، في هذا الأمر كثيرة جدا، حيث كان العرب يفهمون بلاغة القرآن، يتذوقونها، يفهمونها بفطره اللغوية. واستمر هذا الأمر مع مجيء ما يسمى بصدر الإسلام، والذي يمتد من السنة الهجرية الأولى إلى تقريبا سنة 40 للهجرة. الفترة كلها كان الصحابة يفهمون القرآن الكريم، يفهمون بلاغته، بفطرتهم اللغوية. معلوم قصص الشعراء في هذا الأمر، وأن بعضهم حينما أسلم فإنه لم يرق له أن يقول شعرا، لأن بلاغة القرآن الكريم لم تترك له مجالا للقول الشعري، ولا بد من ربيعة في هذا الأمر واضح إلى آخره. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة. إذن ثم استمر هذا الأمر إلى تقريبا بداية القرن الهجري الثاني. لم يكن العرب يحتاجون إلى تأصيل علم البلاغة، لأن البلاغة عندهم سليقية. الذي وقع في تاريخ الإسلام أن تقريبا في القرن الأول، خاصة في مرحلة في زمن بني أمية، اتسعت الفتوحات الإسلامية، وصلت إلى شمال إفريقيا عندنا هنا، وصلت إلى إيران، فارس، إلى آخره. والذي حصل أن العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم الأخرى، ولا شك أن الاختلاط بين لسانين أو بين قوسين، التعايش بين لسانين، ينتج عنه نتيجة عادية، وهي التأثير والتأثر، من أن كل لغة تفقد أصالتها وتتأثر بالأخرى. هذا أمر طبيعي فيما يتعلق بالتعايش بين لغتين.